إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة 64 و200، قال في كتابه شرح السنة: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنة، وقبل ذلك للأرض خلق، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. تحدث في هذه الكلمة عن خلق آدم عليه السلام، وعما قدره الله رب العالمين عليه من أكله من الشجرة، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه للأرض فأدخله الجنة ونهاه عن شجرة بعينها، فأغواه الشيطان فأكل منها، فأهبط إلى الأرض بقدر الله رب العالمين. قال: ثم خلق آدم بيده. بعد ذكر الملائكة ذكر خلق آدم، وثم حرف يفيد الترتيب مع التراخي، فخلق آدم عليه السلام متأخر عن خلق الملائكة بكثير. قال: ثم خلق آدم بيده، والله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، كما خلق العرش بيده، وخلق القلم بيده، وخلق جنات عدن بيده. فهذه أربعة أشياء خلقها الله رب العالمين بيده، وأما غيرها فهو يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. قال: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنة. واختلف العلماء في هذه الجنة، هل هي جنة الخلد، هل هي الجنة التي في السماء، أم جنة أخرى هي جنة التكليف. قال: وقبل ذلك للأرض خلق، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكله. شاء الله رب العالمين كونا أكل آدم من الشجر ليهبط إلى الأرض، وعلم الله رب العالمين ذلك، وكتب وشاء وخلق، وكل ذلك وقع بمشيئة، أي الأكل من الشجرة وقع بمشيئة لآدم تحت مشيئة الله جل وعلا، ووقع باختيار منه، لأن الله سبحانه وتعالى نهاه عن الأكل من الشجرة، فأكله منها مبغوض لله شرعا، ولكنه شاءه كونا، مأذون فيه كونا. فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فابتلاه الله بما نهاه عنه من الشجر، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، لأن الله سبحانه وتعالى يصل إلى ما يشاء بلطف خفي، إن ربي لطيف لما يشاء. فما وجد آدم إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. فقضى الله رب العالمين أكله من الشجرة كونا، لأن القضاء والإرادة والأمر كل ذلك منه كوني ومنه شرعي. فالقضاء الكوني والإرادة الكونية هو مشيئة الله جل وعلا. قضاء الله الكوني وإرادته الكونية لا خروج لأحد عنها، ولا تستلزم المحبة، فما يقضي الله به كونا لا يحبه، قد لا يحبه تبارك وتعالى إذا كان فيما نهى عنه. فالقضاء الكوني والإرادة الكونية كل ما يقع في هذا الأمر سواء كان محبوبا لله أو مبغوضا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يشاء وقوعه، فإذا أحبه أمر به شرعا، وهذا هو الذي عليه الثواب. أما القضاء الكوني أو الإرادة الكونية فهما كل ما يقضيه الله أن يقع كونا في ملكه، فيدخل فيه الكفر والمعاصي وجميع الذنوب، لأن الإله لا يمكن أن يقع شيء في ملكه إلا بإذنه وبمشيئته سبحانه وتعالى، فيأذن في وقوع ما لا يحبه حكمة منه تبارك وتعالى. والقضاء الكوني كقوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأما القضاء الشرعي فهو المستلزم لمحبة الله ورضاه، نحو قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا أمر من الله جل وعلا بتوحيده، وبالوالدين إحسانا، وبالإحسان إلى الوالدين. فمن الناس من يعبد الله وحده، ومنهم من يشرك به، ومن الناس من يبر والديه، ومنهم من يعق والديه. فالقضاء الشرعي لا يلزم فيه أن يقع المقضي به، فقد يقع وقد لا يقع. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: ثم خلق آدم بيده. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود، وبين الذلول والسهل والحزن والخبيث والطيب. وهذا حديث صحيح. ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: هذا بيان لخلق الله عز وجل لآدم وما ابتلاه به وما جعل له من المخرج، وهو التوبة. والله عز وجل خلق آدم بيده، كما قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. والمراد بالإنسان هنا آدم، من سلالة من طين، هذا أصل بني آدم. فآدم خلق من تراب، ثم خلق الله تبارك وتعالى من ضلعه زوجته حواء، فتغشاها كما أخبر الله عز وجل، فحملت، فجاء النسل وتتابعت الذرية وتكاثرت. فأما آدم لما خلقه الله أسكنه جنته، وهل هي جنة في الأرض أو جنة الخلد؟ خلاف بين العلماء، وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، ولا تثريب على قائل بأحد القولين، وإن كان قول جمهور المفسرين وغيرهم أنها جنة الخلد. ولكن من العلماء من قال هي جنة في الأرض، ومنهم من توقف في المسألة، فهذه ثلاثة أقوال: أنها جنة الخلد التي في السماء، أنها جنة في الأرض، التوقف. فلم يرجح هذا الفريق الثالث أحد القولين على الآخر. وممن اعتنى بذكر الخلاف في هذه المسألة وبسط الأقوال فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح، وفي كتابه مفتاح دار السعادة، وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، ونصر الحافظ ابن كثير قول الجمهور وهو أنها جنة الخلد، فقال في البداية والنهاية والجمهور على أنها هي التي في السماء وهي جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاديث. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له في المسألة قولان، فالخلاف في هذه المسألة ثابت وموجود ولا تثريب. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: والصحيح ما رجحه أهل العلم أنها جنة الخلد، وبواه منها حيث شاء إلا شجرة واحدة نهاه الله أن يأكل منها، فدخل عليه العدو كما يشاء الله وزين له الأكل من تلك الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها هو وزوجه، فصارت سببا في عقوبتهما وإهباطهما من الجنة إلى الأرض، كما قال سبحانه: قال اهبطا منها جميعا بعضهم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فدخول آدم الجنة وأكله من الشجرة كل ذلك إنما قدره الله وقضاه وكتب عليه ذلك قبل أن يخلقه بأربعين سنة، كما جاء في حديث المحاجة بين آدم بين موسى وآدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرج الشيخان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حاج موسى آدم، فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيته. فقال له آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وليس في قول آدم عليه السلام احتجاج بالقدر على المعصية، لأن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليه وغفر له فكأنها لم تكن، فهو يذكر القدر من باب ملاحظة أسماء الله رب العالمين وصفاته وحكمته، ولا تثريب عليه طالما أنه تاب عليه، ولكن الاحتجاج بالقدر المذموم هو الذي يحتج بالقدر على المعصية، هو الذي يحتج بالقدر على المعصية قبل أن يتوب، قبل أن يتوب منها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده: آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن، ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. هذا الأثر أخرجه الآجري في الشريعة وسنده صحيح، وهذا مما لا يتكلم فيه بالرأي لأنه من أمور الغيب وله عند العلماء حكم الرفع. وثبت أيضا هذا الكلام عن بعض التابعين كجابر الأحمسي وغيره، ومعناه صحيح وهو موجود في الكتاب والسنة. قال الله تعالى في خلق آدم: قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال موسى عليه السلام لآدم: خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا. والحديث متفق عليه. وفي رواية عند مسلم قال آدم لموسى: كتب الله لك التوراة بيده. وكذلك غراس كرامة أهل الجنة كما في صحيح مسلم في أعلى أهل الجنة منزلة، قال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. فصارت ذرية آدم في الأرض لعمارتها، ويجري فيهم قدر الله تبارك وتعالى، منهم أهل الإيمان ومنهم أهل الكفر والطغيان ومنهم أهل الطاعة ومنهم أهل المعصية، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وكل ذلك جرى به القلم الذي خلقه الله تبارك وتعالى وقال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. وقد مر في الحديث على الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر، أن القدر السابق والكتابة لا يلزم منهما الجبر، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له مشيئة واختيارا وأثبت له ذلك، دل على ذلك الكتاب والسنة والعقل، وكل ما يفعله الإنسان بمشيئته واختياره يستطيع أن يميزه عما يفعله بغير اختياره ولا مشيئته. وأنزل الله إليه كتبه وأرسل له رسله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وإنما الإله الحق تبارك وتعالى علمه شامل محيط تنكشف له به جميع المعلومات، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فعلم كل ما هو كائن وكتبه سبحانه وتعالى، ومشيئته جل وعلا نافلة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي خلق الخلق وأفعالهم سبحانه وتعالى وجل وعلا. فمعرفة مراتب القدر الأربعة، معرفة مراتب القدر الأربع، هذا من أهم الأمور لتحقيق هذا الركن ولفهمه جيدا. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى تركها ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. فينبغي أن يفهم هذا الكلام في إطار المراتب الأربع من مراتب القدر، وأن الله سبحانه وتعالى علم ذلك وكتب وشاء وخلق، لكن الذي يقع من العبد إنما يقع بمشيئته التي هي تحت مشيئة الله وباختياره، وأن ما يقع في هذا الكون مما يكره الله سبحانه وتعالى لا يتعلق به ثواب، ولكن الله سبحانه وتعالى بمشيئته يأذن في وقوعه لحكمته تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيمانا به كما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.